أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه أيحسب الإنسان أن لن نجمع الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بل قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة بل إذا برق البصر بل إذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر بل إذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر الله أكبر

قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. لا تحرك به لسانك لتعجل به. بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. كلا إذا بلغت التراقي كلا

من تمني أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموت أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني ألم يكن نطفة من تمني ثم كان علقة فخلق فسوي ثم كان فخلق فسوي فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر ثم كان علقة فخلق فسوي فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على لم يلد ولم يولد.

من رسلي

وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام.